جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم حسن الله عليك. سؤال يقول: حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، يقول إذا ركب الشخص في سيارته ثم نزل قبل المسجد بمسافة ومشى على رجليه بقية المسافة، هل يكتب له الأجر أم لابد أن يمشي من منزله؟ هو نص الحديث على أنه من منزله، ولكن كونك تمشي بعض الوقت وبعض المسافة خير من لا شيء، ما في شك. لكن الحديث يدل على أنك ابتدأت مجيئك للمسجد ماشي ولم تركب من الأصل، قال ولم يركب، فأنت ركبت، ولكن كونك احتسبت في بعض الوقت ومشيت فلعلك خير ممن لم يمشي أبدا. يقول السائل: أيهما أفضل، أن يصلي المسافر الجمعة أو الظهر؟ لا ظهرا إذا وجدت جماعة جمعا وقصر أو قصرا أفضل، لأن صلاتك معهم جمعة تجزئك إجزاء، والأصل في حقك صلاة الظهر. فإن وجدت جماعة تصلي معهم الظهر قصرا فهو أفضل في حقك، لأنه لو كانت الجمعة مفضلة للمسافر ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما صلى جمعة في سفر أبدا، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري والأعمدة، وهل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، ولكن إنها مكروهة لأن السواري تقطع الصف، فإذا لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي للإنسان أن يقيم صفا بين السواري. أما إن كان هناك ضرورة، يعني مع الزحام الشديد كما يحصل في الحرمين في أيام المواسم، فهذا إن شاء الله لا بأس به، لأن الضرورة لا حكمة، أما في الأيام العادية فلا، ولا ينبغي الإنسان أصلا أن يقف بين السواري. يقول السائل: يقول ذكرتم أن أركان الخطبة خمسة، يقول كيف التوفيق بين ذلك وبين ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قاف في الخطبة؟ هو أحيانا يقرأ آيات من أي سورة، وأحيانا يقرأ سورة قاف، ما في خلاف، ما في تناقض بين كونه يقرأ قاف كاملة أو يقرأ شيئا من الآيات، ليس فيه تناقض. يقول السائل: إذا بطلت الخطبة هل تبطل صلاة الجمعة؟ إذا بطلت الخطبة، نعم، من شروط الجمعة إقامة الخطبة، إذا لم يخطبوا فلا صحة الجمعة. سائل يقول: قل ما هو السر في عدم التوفيق في كل شيء؟ قد يكون الإنسان يحرم الشيء، يحرم التوفيق بسبب ذنوبه أو امتحان من الله، فعليك أن تختبر نفسك، ترجع إلى ربك وتحاسب نفسك وتكثر التضرع إليه وتصدق معه في السر والعلن، وأبشر فإن الله وعدوه لا يخلف الميعاد، ادعوني أستجب لكم. وعليك مع الدعاء بذل الأسباب، ولكن اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله مع المتقين. يقول السائل: شخص مقيم يوم الجمعة وأراد السفر بعد صلاة الجمعة، هل يجوز له الجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم؟ لا تجمع العصر مع الجمعة أبدا أبدا، ومن صلى فصلاته ليست صحيحة أبدا، ولكن إذا سافرت تحين الوقت، إذا حان وقت العصر انزل وصلي ركعتين قصرا. يقول: هل إذا بلغت البنت سن 14 ولم تحض هل يجب عليها لبس النقاب؟ يجب على البنت منذ أن تبلغ السن الذي تكون فيه مرغوبة وهو من السن التاسعة. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، فهي من ذلك السن تقع في أنظار الناس، فيجب على أهلها أن يعلموها الحجاب والتستر وعدم الخروج أمام الرجال. يقول السائل: تجوز صلاة الخوف جماعتين، الثانية متأخرة عن الأولى، أم تجب صلاة الخوف جماعة واحدة؟ كل حال على حسب ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نحن الآن عرفنا صفتين، ولعله إن شاء الله في الأحاديث الجاية يتبين لنا، لكن أنه فيما أذكر أنه يجوز أحيانا يصلها ولو أفراد على حسب استطاعته. إذا كانت المسألة مجالدة ومغاربة موقع يعني مواجهة العدو، وليس هناك استطاعة بأن ينفصل منهم جماعة يصلون، فإنهم يصلون بالإيماء وهم يجالدون العدو، يركع ويسجد بالإيماء. ولذلك الله عز وجل قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني يصلونها على أرجلهم وهم يجالدون، أو ركبانا على الخيل وعلى الإبل، كل حسب استطاعته. فهذه من صفات صلاة الخوف. يقول السائل: في خطبة الجمعة هل يستغفر المستمعون ويؤمنون بقلوبهم بألسنتهم حتى لا يحصل اللغو؟ بل إذا دعا الإمام فإنهم يؤمنون بألسنتهم وقلوبهم، وإذا أيضا حثهم على الدعاء والاستغفار كما هو السنة في نهاية الركعة الخطبة الأولى فكذلك يدعون ويستغفرون. يقول السائل: إذا كان بعض المستمعين في الخطبة متقدمين على الإمام كما هو الحال في المسجد النبوي في الصفوف الأول، هل يستقبلون الإمام يستقبلون القبلة؟ ما دام ولله الحمد السماع متوفر وحاصل، فالذي أقول الذي أستحسنه أنا، ولست بقدوة، إنما أقول ما دام إن الصوت ولله الحمد متوفر سماعه تماما، فكونهم يستقبلون القبلة فإن ذلك لعله أحرى. يقول السائل: هل يجوز الجمع والقصر بين صلاة الظهر والعصر، علما بأني أصل إلى بيتي قبل صلاة العصر وأنا أقطع في الطريق 260 كيلو يوميا؟ أما إذا كنت على يقين بتوفيق الله أنك ستصل قبل العصر فلا تصلي، أما إن خفت أنك لا تصل أو نسيت ولم تحسب حساب إلا أنك في سفر وجمعت العصر والظهر وصليت ثم وصلت قبل العصر، فالصلاة إن شاء الله صحيحة ولا تعيد. كان يعلم ذلك يوميا ويتعبه؟ لا، على كل حال إذا كان هذا شيء دائم وتعرف أنك تصل قبل العصر فلا تقصر ولا تجمع. يقول السائل: ما حكم ترك الزكاة تهاونا؟ تؤخذ منه قهرا ويؤدب بما يراه الإمام في حقه، إما بغرامة زيادة مال أو بجلد أو بسجن، الشيء الذي يراه الإمام في حقه. يقول السائل: أنه حضر من مصر لأداء العمرة وأحرم من الميقات من رابغ، ولكن مندوب الرحلة أصر على أن يبدأ بالمدينة وأجبره للحضور مع المجموعة للمدينة وهو محرم إلى الآن، فماذا يفعل؟ الله يعينه، يبقى على إحرامه ويتجنب محظورات الإحرام. مسألة كثيرة باقية 5 دقائق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.